الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومن بينهم من النبيين والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. سبق وذكرنا في الدروس الماضية بفضل الله تبارك وتعالى أن الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء، وأن هذه الآية هي أعظم آية في تنزيه الله عن مشابهة الخلق، ومعناها أن الله تعالى لا يشبه شيئا بوجه من الوجوه ولا يشبهه شيء. وقال أهل الحق إن الله تبارك وتعالى موجود فصح أن يرى، يعني الله تبارك وتعالى ثبت أنه موجود فصح من حيث العقل وثبت من حيث الشرع أن الله تعالى يرى، يراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم، وهو سبحانه وتعالى لا كيف له ولا شكل ولا لون ولا هيئة ولا صورة ولا حجم، يراه المؤمنون، وهذا نؤمن به كما جاء في القرآن الكريم، ثبت في القرآن الكريم وثبت على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحين جاء في القرآن الكريم أن سيدنا موسى عليه السلام طلب من الله أن يريه ذاته، رب أرني أنظر إليك، معناه أن هذا ليس مستحيلا في العقل، لأنه لو كان أمرا مستحيلا يعني لا يمكن أن يحصل لما حصل لسيدنا موسى أن طلب هذا الطلب. فاستدل أهل الحق على أن رؤية الله جائزة من حيث العقل، أن موسى عليه السلام من شوقه لربه من شدة حبه لربه طلب من الله أن يريه ذاته، لكن الله تعالى ما شاء لموسى أن يراه في هذه الحياة الدنيا. ثم ما حصل بعد ذلك من أن الله تبارك وتعالى علق رؤية موسى له على ثبوت الجبل الذي خلق الله تعالى فيه كما سبق وذكرنا في الدرس الماضي قوة البصر، وخلق فيه الله تعالى شعورا وإحساسا دون روح، دون أن يكون فيه روح، أيضا هذا يدل على جواز ذلك، لأن ثبوت الجبل جائز بعد أن يرى الله سبحانه وتعالى من حيث العقل جائز، لكن الله ما شاء أن يثبت هذا الجبل فجعله الله تعالى دكا، أي اندك الجبل حين حصل له ذلك، اندك الجبل ما تحمل وخر موسى صعقا، معناه غشي على سيدنا موسى عليه السلام. كل هذا الذي ذكر يدل على ما يقوله أهل الحق من أن رؤية الله تعالى ليست شيئا مستحيلا، أن يرى العبد ربه سبحانه وتعالى ليس شيئا مستحيلا بل هو جائز من حيث العقل، وليس معناه أن العبد إذا رأى الله تعالى أن هذا العبد صار متصورا لله، لأن الله ليس شيئا متصورا سبحانه وتعالى، وليس معنى ذلك أن الله يكون في جهة من هذا العبد، العبد المؤمن يكون في الجنة، الله موجود بلا جهة ولا مكان، العبد المؤمن هو في مكانه في الجنة، أما الله سبحانه وتعالى لا مكان له ولا جهة. فلا تكون هذه الرؤية كرؤيتنا للمخلوق، أنا الآن أراكم وأنتم أمامي وأنتم ترونني أمامكم، الذي عن يميني أراه هكذا عن يميني، هذا بين المخلوقين يصير، والذي خلفي معناه أنه خلف ظهري، أنا بالنسبة إليه هو خلف ظهري، فهذا مدابرة، هذا مدابرة، هذا بين المخلوقات، أن يكون هذا الشيء عن جهة مني وهذا الإنسان عن جهة مني وهؤلاء أمامي والذين خلفي هذا كله من صفات الخلق، من صفات المخلوقين. ليس من صفة الله تبارك وتعالى أن يكون في جهة، أن يكون له شكل، أن يكون له هيئة، أن يكون له صورة، بل يقول العلماء من وصف الله بالشكل أو بالهيئة أو بالصورة فهذا سب الله. من وصف الله تعالى بالجلوس، بالقعود، بالاستقرار كما فعل ابن تيمية، قال في يوم القيامة الله يقعد على العرش ويخلي مكانا يقعد عليه محمدا، هذا سب الله. لماذا يقال عنه سب الله؟ لأنه شبه الله بالقردة والخنازير والكلاب والوحوش والبشر وسائر البهائم والعياذ بالله. فلا يكون سب الله، يكون سب الله. ومن سب الله كفر، من استخف بالله كفر، من استهزأ بالله كفر، ومن كفر كيف يعود إلى الإسلام؟ بالنطق بالشهادتين، ليس بقول يا رب اغفر لي أو استغفر الله. الرسول صلى الله عليه وسلم منه تعلمنا هذا، قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس، يعني غير المسلمين، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. إذا فعلوا ذلك، ما معنى إذا فعلوا ذلك؟ إذا نطقوا بالشهادتين عصموا مني دماءهم وأموالهم. ما كان سبب هذه العصمة التي حصلت لهم، عصمة الدم وعصمة المال؟ أنهم دخلوا في الإسلام. كيف كان دخولهم في الإسلام؟ بالنطق بالشهادتين. يعني لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مسير مع بعض الصحابة وأقبل أعرابي، فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: إلى أين تريد؟ قال: إلى أهلي. قال له الرسول: هل لك إلى خير؟ قال: وما هو؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ما قال له الرسول: تقول استغفر الله. ماذا قال له؟ تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. معناه هذا الباب الوحيد للدخول في الإسلام، النطق بالشهادتين. فقال الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم: وما يشهد لك؟ قال عليه الصلاة والسلام: هذه الشجرة. أشار الرسول إلى شجرة في شاطئ الوادي بعيدة عن الممشى في طرف الوادي، فلما أشار لها الرسول أقبلت تخد الأرض خدا، أي تشقها شقا، حتى وقفت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهدها الرسول، قال لها: اشهدي أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فنطقت باللسان العربي الفصيح، نطقت بالشهادتين. هذا الأعرابي لما رأى هذا عرف أن هذا خارق للعادة، هذا الأمر ليس أمرا عاديا، خارق للعادة أن تأتي شجرة ما فيها روح أن تشق الأرض حتى تأتي إلى الرسول بعد أن أشار لها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أن تنطق باللسان العربي الفصيح بعد طلب الرسول، هذا أمر خارق للعادة. فماذا فعل الرجل؟ تشهد، دخل في الإسلام. وماذا فعل بعد ذلك؟ آثر الدين على الدنيا، قال للرسول صلى الله عليه وسلم: أنا ذاهب إلى أهلي آمرهم بالإسلام، إن قبلوا أتيتك بهم وإلا تركتهم ورجعت دونهم. يعني فورا تخلى عن الدنيا من أجل أنه عرف الحق، تخلى عن الدنيا لأجل الدين، ما باع دينه بدنياه، لا، ما فعل ذلك. الله هدى قلبه. لكن كيف دخل في الإسلام؟ بالنطق بالشهادتين، مش بقول استغفر الله. لأن في ناس واحد منهم يسب الله، تجي عم تراجعه تريد له الخير يقول لك: طيب خلاص استغفر الله. لا ينفعه استغفر الله للكافر. ما معنى استغفر الله؟ رب اغفر لي. هل يغفر الله لكافر إلا أن يدخل بالإسلام؟ لا يغفر له إلا إذا دخل في الإسلام، طالما هو كافر الله لا يغفر له. طيب كيف دخوله في الإسلام؟ بالنطق بالشهادتين. إذا واحد قال لك، طب أحيانا الشخص يسب رب العالمين على غضب، قل له: الغضب ليس عذرا، لو كان عذرا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمن سأله: يا رسول الله ما ينجيني من غضب الله؟ قال له: لا تغضب. لو كان الغضب عذرا ما كان قال له لا تغضب. الرسول قال له: ينجيك من غضب الله ألا تغضب، لأن الغضب سبب لهلاك كثير من الناس، كثير من الكفر في الغضب يصير، عند الغضب يحصل كثير من الكفر، كثير من الكفر عند المزح يحصل. هل يحدثه أنه كان يمزح؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يعني يكون عم يمزح مرة أو يكون غضبان، لا يرى بها بأسا يعني لا يراها ضارة ولا يراها تؤدي إلى ما هي في الحقيقة تؤدي إليه. قال عليه الصلاة والسلام: ينزل بها، يعني بسبب هذه الكلمة، في النار 70 خريفا. ينزل بها، الرسول قال ينزل بها بأي شيء، يعني بهذه الكلمة، أي كلمة الكفرية. من الذي ينزل إلى قعر جهنم؟ الكافر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن هلا كثير الناس يكفرون ثم يدافعون عن أنفسهم على الكفر، بدل أن يقبل منك النصيحة وينطق بالشهادتين يقول لك: لا أنا ما كفرت، أنا عم بمزح، أو كنت غضبان، ويقول لك ربنا غفور رحيم. الله غفور رحيم والله شديد العقاب، الله غفور رحيم والله شديد العقاب. اذكر هذا واذكر هذا، خف الله تعالى، لا تتسرع بالنطق بهذه الكلمات الفاسدة، يعني فكر قبل أن تقول القول، ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتكلم فيما لا تعلم، شيء لا تعرفه لا تنطق به. فكيف إذا واحد كان يعرف أن هذا الكلام الذي يقوله فيه استخفاف بالجنة، أو فيه استخفاف بالشريعة، أو فيه استخفاف بنبي من الأنبياء، ثم ينطق به والعياذ بالله، يكفر. من استخف بنبي كفر، من استخف بالشرع كفر. في ناس بيستخفوا بالشريعة، تجي تنصحه وتقول له بدي احكي كلمتين بالدين بالشرع، يقول لك حل عنا انت بالشرع تبعك. وبعضهم يقول خلينا الشرع لإلك، نحن ما بدنا اياه. وبعضهم يقول خلينا لك الجنة ونحن بدنا جهنم. هكذا قال بعضهم. حدثني اخي وهو رجل عمره فوق 60، قال: كنت في سيارة الأجرة فكفر السائق بلفظ في استخفاف بالله. لما يكون رجل فوق 60 وهادر هو، قال لي بكل لطف كلمت الرجل، قلت له: أريد أن أنصحك نصيحة. فبدأ يظهر الاشمئزاز، لا يريد أن يقبل. قال له: لا تغضب، وإذا واحد صار له شيء أغضبه لا يتسرع إلى كلام فاسد، أنت الآن نطقت بكلام فيه كفر في استخفاف بالله سبحانه وتعالى. قال له: أنا ما بدي أقبل، تركنا لك الجنة إلك وأنا بدي جهنم لإلك والعياذ بالله. هو ينطق هذا الإنسان برضاه بجهنم، يعني هو عم بيقول أنه نحن أنا ما بدي أقبل منك، وتركت لك الجنة لإلك وأنا بدي جهنم لإلك. أعوذ بالله، الإنسان المؤمن يخاف عذاب الله، يقول: اللهم أجرني من النار، ما بيقول بدي جهنم لإلك. هذا استخف بالله وازداد فوق ذلك كفرا بسبب عناده. الكبر أحيانا يمنع الشخص من قبول الحق فيزيده كفرا والعياذ بالله. المشركون الذين دعاهم رسول الله ورأوا المعجزات بأعينهم، ما الذي منعهم؟ الكبر، كبرهم منعهم، كبرهم أودى بهم إلى الازدياد في الكفر، إلى المزيد الغرق في الكفر برفضهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. رأوا المعجزات بأعينهم، رأوا المعجزات وما آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هم وشأنهم هم الخاسرون. رسول الله فاز صلى الله عليه وسلم، فائز، لأنه دعا إلى الحق مخلصا لله، من استجاب لدعوته استفاد، ومن رفض الخسارة راجعة عليه، وبال ذلك عليه. فنحن اعتقادنا كاعتقاد كل أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يرى، يصح أن يرى، لكن ليس كما يرى المخلوق. المخلوق يرى في جهة، يعني أنا إن رأيتك الآن أراك في جهة، المخلوق بينه وبين المخلوق الآخر الذي يراه مسافة، الله تعالى ليس بينه وبين شيء من الخلق مسافة، لأن المسافة تكون بين المتماثلات، بين الأجسام، بين الأحجام، بين الأجرام، الله تعالى ليس كذلك. يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي أحمد بن سلام رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة، حق أي أمر محقق ثابت، بغير إحاطة، أي لا يحيطون بربهم سبحانه وتعالى ولا كيفية. قلنا الكيفية كل ما كان من صفات الخالق، الشكل، الهيئة، الصورة، اللون، التغير، الحجم الصغير أو الحجم الكبير، كل هذا يقال عنه كيفية من الكيفيات. اكتبوا عنكم إذا بتريدوا. قال أبو حنيفة، من أبل أبو حنيفة ولا الطحاوي في الزمن؟ أبو حنيفة هو، لأنه قال أنه أخذ من عبارات أبي حنيفة. قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر، أبو حنيفة ألف 5 رسائل في العقيدة، من أثبت صحتها عنه ذكر أنها صحيح عنه الحافظ محمد مرتضى الزبيدي، لأن المشبهة ينفونها، وفوق هذا الآن ينطقون يلهجون بتكفير أبي حنيفة، يقولون أبو حنيفة رأس الجهمية ويقولون عنه كافر، وأبو حنيفة هو الذي قال لجهم بن صفوان اخرج عني يا كافر. أبو حنيفة قال لجهم بن صفوان اخرج عني يا كافر. الآن المشبهة يقولون أبو حنيفة جهمي والعياذ بالله ويكفرونه. قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر، والله تعالى يرى في الآخرة، والله تعالى يرى في الآخرة، يعني الآن لا يراه المؤمنون في هذه الدنيا، في بعض الجهال والعياذ بالله الشيطان أسكره أهواه فأسكره، يدعون العلم والزهد والتصوف، ثم يقول أحدهم أنا وأنا ماشي أرى الله تعالى، يعني جهارا، أنه يرى الله جهارا والعياذ بالله. الشيطان يغرقهم، هؤلاء يغرقهم، يظن أنه على شيء وهو ليس على شيء. يقول أحدهم أنا وأنا ماشي أرى الله تعالى. امرأة في البسطة، تعرفون البسطة الفوقى، مرة جاءت تسأل عن نفسها ماذا حصل معها والعياذ بالله، جاهلة لا تعرف ربها، قالت أنا ظهر لي ربي وأقعدني في حضنه، والعياذ بالله، قال ظهر لي ربي وأقعدني في حضنه، يعني جعلت الله شكلا كإنسان، جعلته إنسانا والعياذ بالله، قالت أقعدني في حضنه. هذه من شدة الجهل بربها تقول هذا الكلام، لو كانت تعرف الله كما يجب لما قالت هذا. الله يقول ليس كمثله شيء، ثم بعد هذا تدعي هذه المرأة أنها مسلمة. قال والله تعالى يرى في الآخرة ويراه المؤمنون وهم في الجنة، ويراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم، وهذه الأعين كما تعرفون لا تفنى، المؤمن إذا دخل الجنة جسده لا يفنى، ثيابه لا تفنى، هذه الثياب أول ثوب يلبسه لما يدخل الجنة، لا يبلى هذا الثوب، لكن يكسى غيره ليستلذ بذلك، فإذا كان ثوبه لا يبلى فكيف بجسده؟ لا يفنى جسمه، لا يفنى. وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه، بلا تشبيه ولا كيفية ولا كمية. ما معنى الكمية؟ الحجم، كل شيء له حجم يقال عنه كمية. الله لا كمية له، أي لا حجم له، أي لا جسد له، أي ليس حجما كبيرا وليس حجما صغيرا، ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة، ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة. الشيء الذي بينه وبين هذا المخلوق مسافة، هذا مخلوق، بيني وبينكم مسافة، بيني وبينكم مسافة، بيننا وبين ما هو أبعد منا مسافة. الشر أن المؤمنين يرونه سبحانه في الآخرة من غير أن يحيطوا به، لأن الإحاطة به مستحيلة، وهذا حق يجب الإيمان به. واضح مفهوم؟ يعني حين يقول أهل العلم إن لأن الإحاطة به مستحيلة، معنى أن العبد لا يستطيع أن يحيط بذات ربه سبحانه وتعالى، فهل يحاول الشخص الوصول إلى ما لا يتوصل إليه؟ هل هذا مقبول؟ واحد يقول لا أريد أن أحيط به، هل له أن يقول أريد أن أحيط معرفة بربي؟ وهذا شيء لا يمكن أن يصل إليه، فماذا يفعل العبد؟ يسلم لله سبحانه وتعالى، يقول ربي موجود لا يشبه الموجودات وأنا لا أحيط به، ربي موجود لا يشبه الموجودات وأنا لا أحيط به. أما المعتزلة والفلاسفة فقد خالفوا أهل السنة حيث إنهم نفوا رؤية الله في الآخرة، واحتجوا أنه يلزم القول بالرؤية تشبيهه بالخلق، فقالوا لأن الذي يرى لا بد أن يكون في جهة، وكلامه غير صحيح. قالوا الشيء الذي يرى لا بد أن يكون في جهة، هكذا قالت المعتزلة والفلاسفة، قالوا لا بد أن يكون في جهة، قالوا إذن الله لا يرى. ثم جاء النص القرآني بأن الله يرى، وجاء النص الحديثي بأن الله يرى، فماذا فعلت المعتزلة؟ تأولوه على غير وجهه، تأولوا النص القرآني. أما النص الحديثي ماذا فعلوا به المعتزلة؟ قالوا لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة، أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يحصل للمؤمن لأنه يرى الله، الله يرزقنا ذلك جميعا، هذا أحسن نعيم وأعلى نعيم، لا يوجد نعيم فوق هذا النعيم. يعني أديش في نعيم في الجنة؟ يأكل ما يشتهي، يشرب ما يشتهي، وكل إنسان في الجنة لا يكون عزبا بل يكون متزوجا. كل هذا النعيم أعلى من كل هذا النعيم رؤية المؤمن لرب العالمين، أعلى وأحلى نعيم، أعلى وأفضل وأحلى نعيم حين يرى المؤمن رب العالمين سبحانه وتعالى، الله يرزقنا ذلك. فقوله ماذا غير صحيح. بعدين في قاعدة مطلوب تعرفوها قالها الأصوليون: النص يعني للنص إن كان في القرآن أو في الحديث، النص لا يخرج عن ظاهره إلا لدليل عقلي قاطع أو سمعي ثابت. يعني إذا جاء نص في القرآن الكريم ليس للإنسان أن يخرج هذا النص عن ظاهره إلا إذا كان هناك دليل قاطع من حيث العقل أو دليل ثابت من حيث السمع، يعني آية قرآنية أو حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. بدون هذا لا يجوز أن يخرج النص على ظاهره، لأن هذا يؤدي إلى العبث، مثل التلاعب بالنصوص يعني. أما إذا كان هذا النص لا يحمل على ظاهره لدليل عقلي قاطع أو دليل سمعي ثابت، لا يجوز أن يحمل على ظاهره. يعني مثلا قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. عادة المتوهم من ظاهر لفظ استوى عند السامع حين يسمع هذا اللفظ، المتوهم عنده الجلوس، القعود، الاستقرار، هل هذا يجوز في حق الله تبارك وتعالى؟ لا، الجلوس لا يجوز على الله، القعود لا يجوز على الله، الاستقرار لا يجوز على الله، فيخرج النص عن ظاهره. هون أخرج النص عن ظاهره للدليل السمعي الثابت ليس كمثله شيء من القرآن، وللدليل العقلي القاطع، وهو أن الله لا يجوز أن يكون مشبها لشيء من خلقه في صفة من صفته، لا يجوز ذلك على الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. الظاهر المتوهم، ما هو الظاهر الذي يتوهم من هذا؟ أن الله معنا أينما كنا. هل هذا يجوز أن يكون الله تعالى بذاته معنا أينما كنا؟ لا يجوز. نحن نكون في المسجد وفي البيت وفي الطريق وفي البرية وفي بيت الخلاء، هل يجوز أن يكون المعنى أن الله بذاته معنا حيثما كنا؟ هل يجوز ذلك؟ لا. فيخرج النص عن ظاهره لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء، ولأن الله تعالى لا يجوز أن يكون حجما بالمرة، والذي يكون معنا بذاته يكون حجما، الذي يكون معنا بذاته يكون حجما. هون إخراج النص عن ظاهره بالدليل السمعي الثابت والعقلي القاطع، إجا سيد قطب شوش على المسلمين قال: وهو معكم أينما كنتم. هذه الكلمة ليست على الكناية والمجاز، بل هي على الحقيقة، فالله مع كل أحد في كل مكان وزمان. شبه الله بخلقه، كل أهل العلم، كل أهل الإسلام شو قالوا؟ قالوا هذه الآية ليست على الحقيقة، بل هي كناية عن أن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء لا يخفى عليه شيء، وهو معكم أينما كنتم عالم بكم أينما كنتم. هذا معنى الآية. إجا سيد قطب خرق إجماع كل المسلمين وشق العصا وأظهر الشذوذ يتبع على هذا الفساد، حين يشبه الله تعالى بخلقه يجوز أن يتبع على هذا الفساد؟ لا، بل يحذر من كلامه هذا، خالف كل أهل الإسلام. فإذا واحد قال لك بس نحن لا نتأول النصوص، إذا واحد قال لك نحن لا نتأول النصوص، قل له ترك تأويل النص بالمرة لا من حيث الإجمال ولا من حيث التفصيل يوقع في التشبيه لا محالة، ويوقع في أن القرآن والعياذ بالله يكون متناقضا، وهذا لا يجوز على القرآن، وأن كلام الرسول يناقض كلام الله، وهذا لا يجوز على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن بعض النصوص ظواهرها يوهم أن الله في جهة فوق، وبعض النصوص ظواهرها يوهم أن الله في جهة تحت. هل يجوز على الله أن يكون في جهة، في جهة فوق أو في جهة تحت؟ لا. وهل يجوز على الواحد أن يكون في مكانين في وقت واحد فوق وتحت؟ لا. فلا يجوز ترك التأويلين الإجمالي والتفصيلي، لأن ترك التأويلين يوقع في التشبيه والتناقض لا محالة. الرحمن على العرش استوى ظاهرها يوهم أن الله في جهة فوق، وهو معكم أينما كنتم ظاهرها يوهم أن الله في جهة تحت. هل يجوز أن تحمل على الظاهر هذه وهذه فيكون هناك تناقض بين النصين؟ لا يجوز، لا يجوز التناقض في كلام الله تبارك وتعالى ولا في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء. إذا واحد قال أنا ما بدي أول ولا تأويل، لا تأويل تفصيلي ولا تأويل إجمالي، يترك على ما هو عليه، يجعل الله تعالى والعياذ بالله قريبا من العبد الساجد حقيقة، هل هذا يجوز على الله؟ وهذا ينقض على المشبهة اعتقادهم بقولهم الله في جهة فوق والعياذ بالله. إذا قالوا نأخذه على ظاهره لا نتطرق إلى تأويله بالمرة، لا إجمالا ولا تفصيلا، جعل الله قريبا من الساجد، وين بيكون الإنسان ساجد على أي شيء على الأرض؟ هل يقبل عاقل ذلك؟ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد معناه معنى، معناه أقرب ما يكون معنى، معناه يكون في حالة قرب معنوي، لذلك يستجاب دعاؤه، لذلك أكثر فيه من الدعاء، لأنه قريب معنى من الله. لأن المشبهة المجسمة انتبهوا يا أحبابنا، يقولون لا يجوز التأويل بالمرة لا إجمالي ولا تفصيلي، هذا يوقع في التشبيه، ممنوع أن يدرك التأويل بالمرة. السلف حين قالوا الإمام الأوزاعي مقرون الدمشقي كل السلف الذين قالوا عن الآيات المتشابهات أمروها كما جاءت بلا كيف، هذا شو اسمه؟ تأويل إجمالي. شو يعني بلا كيف؟ يعني نزه الله عن صفات المخلوقين. ما معنى قولهم بلا كيف؟ يعني تأولوا تأويلا إجماليا، يعني معناه لا تحملوها على الظاهر المتوهم الذي لا يليق بالله تبارك وتعالى. هذا معناه حين يقول السلف أمروها كما جاءت بلا كيف. شو اسم هذا؟ تأويل إجمالي. وإن أولت تأويلا تفصيليا ما خرجت عن السلف الصالح. أليس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال في قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق، قال عن شدة وكرب. هذا ماذا يسمى حين يقول يوم يكشف عن ساق؟ يؤول كلمة ساق بالشدة. هذا ماذا يسمى؟ تأويلا تفصيليا. من الذي تأوله؟ عبد الله بن عباس. حين يقول مجاهد اللي هو من السلف وهو تلميذ ابن عباس في قول الله تعالى فثم وجه الله قبلة الله، هذا ماذا يسمى؟ تأويلا تفصيليا. عم نحكي صحابي بعدين تابعي. الإمام البخاري حين يقول كل شيء هالك إلا وجهه إلا ملكه، هذا ماذا يسمى؟ تأويلا تفصيليا. والإمام البخاري مجتهد ومن السلف الصالح. هذا ما سمعت حدا طعن فيه من هذول الذين يدعون الإسلام وهم مشبه. هل هلأ بعد ما سمعت طعنوا بأبي حنيفة، طعنوا بالنووي، طعنوا بالخطيب البغدادي، طعنوا بالبيهقي، طعنوا بابن حجر العسقلاني، طعنوا وكفروا، كفروا كل هؤلاء، قالوا كل من هؤلاء كافر كافر كافر كافر والعياذ بالله. فهؤلاء تعرفون يعني الحافظ بن حجر العسقلاني حين يذكر في الحديث معروف من هو، حافظ البيهقي رؤوس المشبهة يرون أحاديث يكون رواه البيهقي ثم يقولون أشعري كافر، مع طول رواه البيهقي طول أشعري كافر والعياذ بالله، يرون عنه الحديث ثم يقولون عنه أشعري كافر. فهذا يسمى ما قاله البخاري، ما قاله ابن عباس، ما قاله مجاهد، ما قاله أحمد بن حنبل في قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، قال إنما تأتي قدرته، أي تظهر آثار قدرة الله، تظهر أهوال عظيمة هي آثار قدرة الله. ماذا يسمى هذا؟ تأويلا تفصيليا لا مانع منه في الشرع بل يحتاج إليه. اليوم إذا أجاك إنسان عامي ما بيعرف شو اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم، ما بيعرف وين كان الرسول صلى الله عليه وسلم، في ناس بيظنوا أن الرسول مدفون في الكعبة، في ناس بيظنوا أن الرسول مدفون في الكعبة، ما بيعرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تعلم عند أهل العلم. هذا إذا جيت قلت له الرحمن على العرش استوى، استوى استواء يليق به، ولم تفسر له بتعيين معنى للفظة استوى، يفهم شو معنى استوى استواء يليق به؟ ما بيفهم يا أخي. هو إذا فسرت له وشرحت له وقلت له بالتفصيل، وفي كثير من الأحيان لا يفهم. مرة كان عندي خطبة جمعة عن أن دين جميع الأنبياء الإسلام، ذكرت لهم الأدلة والآيات، ذكرت أن الله تعالى قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، وشرحت حنيفا معناه مائلا عن الباطل إلى الحق إلى الإسلام. يعني نزلت جاني رجل كبير بالسن قال لي يا شيخ كيف عم تقول عن إبراهيم حنيفا وأبو حنيفة كان بعد إبراهيم، أبو حنيفة أجا بعد إبراهيم، كيف عم تقول عنه حنيفا؟ ظن أنه معناه حنيفا نسبة إلى أبي حنيفة، ظن ذلك مع أنني شرحت وفصلت وبينت على المنبر، لكن الناس في المجلس في الخطبة وفي الدرس يعون كل ما يقول المدرس؟ لا، لا يعون كل ما ياريت يعون أكثر ما يقول المدرس، مش بس لا يعون كل ما يقول، لا يعون أكثر ما يقول في كثير من الأحيان، ويخرج بعضهم بخلاف ما ذكر وقيل في هذا المجلس. فلذلك الناس الآن تحتاج جدا إلى التأويل التفصيلي بتعيين معنى لللفظ الذي جاء في الآية القرآنية أو على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، لحفظهم من التشبيه، لحفظهم من التشبيه، لحفظهم من أن يقعوا في تشبيه الله تعالى في خلقه. قال واحتج الفلاسفة والمعتزلة أنه يلزم القول بالرؤية تشبيهه بالخلق، فقالوا لأن الذي يرى لابد أن يكون في جهة، لكن نحن معاشر أهل السنة فنقول هذا بالنسبة للمخلوق مسلم، أما بالنسبة لله فغير مسلم، فكما صح علمهم به من غير جهة صح أن يرى بلا جهة. هذه بعبارة مختصرة وسهلة، كما صح علمنا بأن الله تعالى موجود بلا جهة صح أن يرى الله تعالى وهو موجود بلا جهة. مثل إذا أجى واحد قال لك والعياذ بالله إن قلت الله موجود بلا جهة ولا مكان فقد نفيت وجوده، فتقول له كما صح في العقل وجود الله قبل الجهة والمكان، لأن الله خالق كل شيء، يصح في العقل وجود الله بلا جهة ولا مكان بعد خلقه الجهات والأماكن. يعني أليس هو يقر لفظا، هذا ظني المشبه المجسم، لفظا يقر أن الله خالق كل شيء. طيب من جملة هذه الأشياء الجهات والأماكن، الله كان موجودا قبل الجهات والأماكن، ماذا يقال عن وجوده؟ كان موجودا بلا جهة ولا مكان، وبعد أن خلق الجهات والأماكن لم يزل موجودا بلا جهة ولا مكان. وليس واجبا عقلا أن تكون رؤية المؤمنين له كرؤيتهم للمخلوق في استلزام الجهة، نحن حين نرى المخلوق نراه في جهة، وحين يرانا مخلوق آخر إنسان آخر أو ملك أو جني يرانا في جهة. قال المؤلف رحمه الله: كما نطق به كتاب ربنا، يعني هذا ثبت بنص القرآن الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يقال نظر الله وجهه، أي نعم الله وجهه، إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، أي نعم الله هذا المرء، يعني جعل وجهه نظرا منعما إلى ربها ناظرة. هون نجي للقاعدة اللي ذكرناها التي ذكرها الأصوليون، النص يبقى على ظاهره إلا إذا اقتضى الدليل العقلي القاطع أو السمعي الثابت على أنه لا يجوز تركه على الظاهر فيحمل على غير الظاهر. تعالوا نطلع هون: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هل يوجد دليل عقلي قاطع مانع من حمله على ظاهره؟ لا. أو سمعي ثابت مانع من حمله على ظاهره؟ لا. فإذا يبقى النص على ظاهره. الشرح: قال أهل الحق: رؤية الله بالأبصار للمؤمنين في الآخرة بعد دخولهم الجنة جائزة عقلا وسمعا، واحتجوا بقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله ناظرة معناه ترى ربها ذلك اليوم. والوجوه هنا عبارة عن المؤمنين، وجوه يعني وجوه المؤمنين. والأحاديث الثابتة ليس فيها تحديد أوقات الرؤية وتفصيلها، لكن ورد حديث في إسناده ضعف بأن المقربين يرونه غدوا وعشيا. الله يجعلنا منهم جميعا. معنى المقربين الصالحون، الصالحون يرون الله تعالى وهم في الجنة كل يوم مرتين غدوا وعشيا. الغدو ومعناه أول النهار قبل الظهر، قال له الغدو، والعشي آخر النهار قبل المغرب، هذا العشي. هلأ إذا واحد سأل هنا: أليس قلتم لنا لا يوجد ظلام في الجنة؟ كيف يعرف الغدو والعشي؟ الله تعالى جعل لأهل الجنة علامة يعرفون بها وقت النهار من وقت الليل دون أن يكون ظلام. الجنة ما فيها ظلام، ما فيها ظلمة، ما فيها شمس، ما فيها قمر، ما فيها ظلام، أنوار متلاطمة، وما فيها تعب، ما فيها نوم. حتى واحد يقول إذا بدنا ننام لك في الجنة لا نوم. رفع الله عن أهل الجنة التعب الجسمانية والتعب الفكرية، فلا يحتاجون للنوم. هون بيتعب جسمك وبيتعب فكرك، بتنام، تروح تصيح، بتنام من تعب الفكر ومن تعب الجسد. هناك في الجنة، الله يرزقنا الجنة، لا يوجد تعب جسماني ولا يوجد تعب فكري، فلا يحتاجون للنوم، يبقون يتقلبون في النعيم. أهل الجنة يتقلبون في النعيم. وأما غيرهم، يعني غير المقربين، غير يعني غير الصالحين، ففي الجمعة مرة، يعني في الأسبوع يرون الله مرة واحدة. الله يجعلنا من المقربين. المشبهة يزعمون أن الله له صورة مثل ما ذكرت لكم قبل هذا، ويأتون بأشياء وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم يضعونها في غير محلها، يزعموا أن الله له صورة. وقلنا نحن من أسماء الله المصور، ومعناه خالق الصور، فاكتبوا عندكم بارك الله فيكم. أما حديث الترمذي، يعني أكيد الله لا صورة له ولا شكل ولا هيئة. أما حديث الترمذي: أتاني ربي في أحسن صورة، قلنا نحن كيف تثبت الصفة لله؟ بنص القرآن أو بنص الحديث الصحيح الثابت الذي اتفق على توثيق رواته، هكذا تثبت الصفة لله. أما حديث الترمذي: أتاني ربي في أحسن صورة، فقد قال الإمام الجليل الحافظ محمد بن نصر المروزي، فقد قال الإمام الجليل الحافظ محمد بن نصر المروزي: هذا الحديث لا يثبته أهل المعرفة بالحديث، هذا الحديث لا يثبته أهل المعرفة بالحديث. يعني لما يكون الحديث حتى كمان مزيد فائدة، حين يكون الحديث ضعيفا لا نحتاج أن ندخل في تأويله، حين يجادلنا هذا المشبه يريد من ذكر هذا الحديث الضعيف أن يثبت شيئا لله لا يليق به، فنحن نقول لا حاجة إلى الدخول في تأويله، وإن كان تأوله بعضهم، يعني هذا الحديث تأول ظاهره بعضهم، لكن لا حاجة لتأويله طالما هو لم يثبت، لأنه بما أنه لم يثبت لا تثبت به صفة لله تبارك وتعالى. وذكره الحافظ ابن الجوزي في الموضوعات، وذكره الحافظ ابن الجوزي في الموضوعات، يعني قال الحافظ عبد الرحمن ابن الجوزي هذا الحديث موضوع، موضوع يعني لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم، مكذوب على الرسول. قال الحافظ الدارقطني كل أسانيده مضطربة، كل أسانيده مضطربة، والاضطراب عند علماء الحديث علة توجب ضعف الحديث، كل طرق هذا الحديث مضطربة، فإذا هو من ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كل أسانيده مضطربة. قال الذهبي حبيب قلب المشبهة، لأنه مشبه، حافظ مشبه، فبيذكره أهل السنة، يذكره أهل السنة أهل الحق حين يستدلون في الرد على المشبهة، أن هذا الذي تستشهدون به وتعتقدونه، اسمعوا شو بيقول في هذا الحديث. قال الذهبي وهو خبر منكر، وهو خبر منكر. قال الحافظ البيهقي فقد روي من أوجه كلها ضعاف، وقد روي يعني هذا الحديث من أوجه كلها ضعاف، خلص، فإذا ليس لهم أن يستشهدوا بهذا الحديث الذي قال عنه الحافظ ابن الجوزي إنه موضوع لإثبات صفة لله تبارك وتعالى لا تليق به، لا تليق به. أما ذاك الحديث الثابت إذا ضرب أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة المضروبة، ضمير راجع إلى المضروب، أي على صورة المضروبة، أي على هذه الصورة، صورة الآدميين، يعني مش معناته الله له صورة. قال المؤلف رحمه الله وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، الشرح أن تفسير هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هو على حسب ما علم الله تعالى وأراده معنى بكلامه هذا، ولا شك أنه معنى يليق بالله، ولا شك أنه معنى يليق بالله. قال المؤلف رحمه الله وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، يعني كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعناه على ما أراد، أي معنى الحديث على ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما الذي أراده رسول الله؟ أراد معنى يليق بالله، إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم سترون الله يوم القيامة يشبه القمر أو كالقمر، قال كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أو وفي رواية لا تضامون في رؤيته. ما معناه؟ معناه سيرى المؤمن ربه رؤية لا شك فيها، كما أن رأي البدر حين يكون مكتملا، البدر لما يكون القمر قد اكتمل ليس دونه سحاب لا يشك أنه رأى القمر، كذلك الذي يرى الله لأن الله لا يشبه شيئا لا يشك أنه رأى الله، هذا معناه، يعني شبه رؤيتنا من حيث عدم الشك، ما شبه الله تعالى بالقمر. كان واحد إذا درسنا بالأزهر، يعني أنا لما أذكر الأزهر من هذيك المرة أهلولي لما كنت عم بذكر الأزهر أذكر بعض ما فيه، لماذا؟ لتعرفوا أن ليس كل من تخرج من الأزهر يكون على هدى، بعض الناس يكونون على ضلال. قصد الأزهر لماذا أنشئ؟ لتعليم عقيدة أهل السنة والجماعة والمذهب الحق، الشافعي والمالكي والحنبلي، هذا في الأصل هكذا، لكن دخله ناس أفسدوه، دخل ناس إلى الأزهر أفسدوه، وما زال فيه من يفسد يعني ينتسب للأزهر لكنه من المفسدين، ليس كل من فيه من المفسدين لا، لكن حتى يحذر، يعني أقول هذا حتى يحذر. وعلى مدرسنا لما كنا في الأزهر ماذا قال والعياذ بالله؟ قال الرسول شبه الله بالقمر لأن النظر إلى القمر مريح، ما شبهه بالشمس لأن النظر إلى الشمس يزعج. كفر، هذا تشبيه، هذا شبه الله بخلقه. ما قبل أن أكلمه الدكتور عم يعطينا محاضرة، ما قبل أن أتكلم وأخرجني من القاعة لما أردت أن أكلمه في هذا. فكم واحد قاعد عم يسمع هذا الكلام الذي يقوله؟ الله قال ليس كمثله شيء. بعد هذا هل يقبل عاقل صاحب ذوق وصاحب فهم سليم أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلاما يشبه فيه رب العالمين بالقمر؟ الذي عنده فهم سليم وعقل سليم لا يقبل هذا، لكن الجهل هكذا يفعل بصاحبه، يهلكه ويهلك غيره بسبب جهله هذا الإنسان. الرسول ماذا أراد بهذا الكلام؟ هذه الرؤية لا شك فيها، كما أن الذي يرى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب لا يشك أن الذي رآه القمر، هذا هو، هذا معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الشرح أن كل ما جاء في الحديث الثابت الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم فهو على حسب ما أراده صلى الله عليه وسلم، وأما المشبهة من وهابية وأسلافهم يعني ومن جاء قبلهم فالرؤية عندهم تكون بالكيفية والجهة، وإن كانوا يقولون لفظا بلا كيفية، لفظا يقولون بلا كيفية، لكنهم يعتقدون الكيفية لأنهم يثبتون الجهة لله. أما أهل السنة فيقولون الله خالق الجهات والأماكن وكان موجودا قبل الجهات والأماكن، والله لا يتغير، فبعد أن خلق الجهات والأماكن لم يزل موجودا بلا جهة ولا مكان. فالرؤية عندهم لابد أن تكون بكيفية عند المشبهة المجسمة بالمقابلة، لأنهم يفسرون الحديث الذي رواه مسلم أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون، حطوا فتحة على التاء فوق التاء، لأن معناه ترونه مواجهة كما ترون القمر مواجهة. وأجاب أهل السنة على هذه الشبهة بقولهم التشبيه هنا وارد على غير ذلك المعنى الذي تدعون، أي أن العباد يرونه رؤية لا شك فيها، شبه شغلنا رؤيتنا له من حيث عدم الشك في من يرى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب لا شك فيها، كما أن القمر ليلة البدر إذا لم يكن سحاب يرى رؤية لا شك فيها. هذا هو، هذا قول أهل الحق. تبع عنكم قال الحافظ ابن حجر في الفتح قوله صلى الله عليه وسلم لا تضامون بضم أوله مخففا، لا تضامون من الضيم، يعني الضيم يأتي بمعنى الظلم ويأتي لغير هذا، معناه يرون الله تعالى من غير أن يصيبهم انزعاج، من غير أن يصيبهم أن الزواحف عم بيزاحم شخص ليرى شيئا يصيبه شيء من الانزعاج، قد يصيبه ضيم بسبب ذلك، أما يرون الله سبحانه وتعالى الذي هو موجود بلا جهة ولا مكان لا يحصل لهم ضيم، لا يحصل لهم انزعاج، لا يحصل لهم تزاحم. لا تضامون بضم أوله مخففة أي لا يحصل لكم ضيم، أي لا يحصل لكم ضيم حينئذ. وروي بفتح أوله، وروي بفتح أوله والتشديد من الضم لا تضامون، مش هيك قلت لكم أنه كانت مشكولة بالضم، قلت لكم حطوا فتحة فوق التاء، لا تضامون من الضم، والمراد نفي الازدحام، والمراد نفي الازدحام. قال المؤلف رحمه الله لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. الشرح أنه أي المؤمن لا يدخل في ذلك متأولا برأيه تأولا بلا دليل عقلي قطعي ولا دليل سمعي ثابت. هذا اللي ذكرناه من القواعد اللي بيقولوها الأصوليون. كتأويل المعتزلة للآية المذكورة، هم ماذا قالوا المعتزلة؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا إلى ربها، إلى نعمة ربها، يعني على تقدير حذف المضاف إلى نعمة ربها. ماذا يقول أهل السنة؟ أخرجتم النص عن ظاهره بلا دليل، لا عندكم دليل عقلي قاطع ولا سمعي ثابت، فكلامكم غير صحيح وغير مقبول وليس لكم ذلك. ورؤية الله جائزة شرعا وعقلا، لا مانع من ذلك، فلما أخرجتم النص عن ظاهره ليس لكم ذلك. وأنه يقولون أنه لا يدخل، يقول وأنه لا يدخل في ذلك متصورا بوهمه، يعني لا كما ذهبت المعتزلة في نفيهم للرؤية وتحريفهم للآية، ولا كما ذهبت المشبهة في جعلهم الرؤية بكيفية حيث أثبتوا لله تعالى الجهة، فهم حيث أثبتوا للذات المقدس الجهة فلا بد أنهم يثبتون الرؤية في جهة. أصل اعتقاد المشبهة المجسمة الجهوية أنهم يعتقدون أن الله في جهة فوق، وبنوا على ذلك أن الإنسان الذي يرى ربه، أن المؤمن الذي يرى ربه يراه في جهة، لأنهم يثبتون الجهة لله تبارك وتعالى. أما أهل السنة فبعيدون من ذلك، يعتقدون أنه أي الله يرى بلا مقابلة ولا مدابرة، من دون أن يكون الرائي في جهة من الله، لا يمنة ولا يسرة ولا فوق ولا أسفل ولا قدام ولا خلف. ماذا قال الطحاوي؟ عالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. ما هي هذه الجهات؟ فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف، يعني الله موجود بلا جهة ولا مكان. شو صار يقولوا المشبهة مشان تنتبهوا إلى احتيالهم؟ صاروا يقولون لبعض أهل السنة، نحن نقول كما أنت تقول موجود بلا مكان، بأنه فوق العرش حيث لا مكان، أي لفظا يريد أننا نقول لفظا، يقال لهم كذبتم، فوق العرش يوجد مكان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الثابت الصحيح أنه يوجد فوق العرش كتاب كتب الله فيه إن رحمتي سبقت غضبي. الكتاب جسم يعني حجم، الحجم يأخذ حيزا من الفراغ، فإذا كذبتم في قولكم فوق العرش حيث لا مكان، فوق العرش يوجد مكان، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب في كتاب فهو موضوع عنده أو مرفوع عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. عنده معناه عندية التشريف في المكان الذي هو مشرف عند الله. إن رحمتي ليس معناه أن الله في صفته سابق ومسبوق، لا، الله أزلي وصفاته أزلية. إن رحمتي أي إن آثار رحمة الله سبقت غضبي، أي هي أسبق وجودا وأكثر من مظاهر الغضب. سبقت غضبي أي سبقت مظاهر الغضب. فمثلا الملائكة أكثر خلق الله عددا وخلقوا قبل الإنس والجن، هم من مظاهر رحمة الله. الجنة من مظاهر رحمة الله، أوسع من جهنم، قد جهنم واسعة، الجنة أوسع، وخلقت الجنة خلقت قبل النار فهي من مظاهر رحمة الله، والنار من مظاهر غضب الله. هذا معنى إن رحمتي سبقت غضبي، أي إن مظاهر رحمة الله سبقت مظاهر غضب الله. وهذا الكتاب وين موجود؟ فوق العرش. وقال بعض العلماء إن اللوح المحفوظ فوق العرش، واللوح المحفوظ جسم مكتوب عليه مقادير الخلائق من بداية الخلق إلى يوم القيامة، جسم موجود وين؟ فوق العرش، يعني يأخذ حيزا من الفراغ. فيقال لهم كذبتم في قولكم فوق العرش حيث لا مكان، فوق العرش يوجد مكان، قولوا الله موجود بلا جهة ولا مكان، هكذا يقال لهم، قولوا اعتقدوا وقولوا الله موجود بلا جهة ولا مكان. ولا يعني كلام الطحاوي رد تأويل أهل السنة الإجمالي والتفصيلي بآيات الصفات وأحاديثها المتشابهة، فقد ثبت ذلك عن الإمام أحمد وغيره. يعني فورا هون تنبيه من الشارح جزاه الله خيرا، لأن المشبهة قد يستدلون بقول الطحاوي هذا لمنع التأويل بالمرة، قد يقول أحدهم الطحاوي يقول لا ندخل في ذلك متأولين، يريدون من ذلك أنه نفى التأويل بالمرة. هذا الرد عليه، أنتم تزعمون أنكم حنابلة وقد ثبت التأويل التفصيلي عن مين؟ عن الإمام أحمد، بقول الحاشية تحت انظر البداية والنهاية لابن كثير الذي أيضا هم يعتقدونه لأنه عنده التشبيه حافظ وعنده التشبيه وغيره. انظر كمان في الحاشية كابن عباس رضي الله عنهما، انظر فتح الباري وأيضا البخاري في صحيحه في كتاب التفسير في باب تفسير سورة القصص وغيره من السلف، فإن ترك التأويلين عين التشبيه والتجسيم المنفيين بقوله تعالى ليس كمثله شيء، جملة مختصرة عظيمة النفع. ترك التأويلين يؤدي إلى التشبيه والتجسيم، بل هو عين التشبيه والتجسيم. وهذا وهذا التشبيه والتجسيم منفيان بقول الله تعالى ليس كمثله شيء، فضوها الجملة ترك التأويلين عين التشبيه والتجسيم المنفيين بقوله تعالى ليس كمثله شيء. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم توفنا مع الأبرار واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا على خلق حسن، واجعلنا من المتقين، واجعلنا من الصابرين، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم واجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، واجمعنا في الفردوس الأعلى وتحت لواء سيد الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك مقام الإحسان ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد عند العطش. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا أرحم الراحمين، واحفظنا ربنا بقية حياتنا من كل ذنب، إنك ربنا على كل شيء قدير. اللهم اجعل هذا الدعاء مستجابا، وأكرمنا برؤية ليلة القدر يا أرحم الراحمين، وتقبل صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، واجعلنا مخلصين في كل ذلك يا أرحم الراحمين.